نعود وإياك إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم يتلوها الشيخ حجاج الهنداوي، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ما لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما يسألونك عن